ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإن أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم أم يقولون تقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن رب أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يسترون يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان أم له البنات ولكم البنون أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم إن عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أم عندكم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم